بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول ابن القيم: فصل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع. يعني إن كان ثم صلح بينه وبين قوم، فنقض بعض هؤلاء العهد والصلح الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والباقون رضوا بهذا النقض، لم ينقضوا لكن رضوا بهذا النقض وارتضوه، وكذا غزا الجميع صلى الله عليه وسلم، وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل بقريظة والنضير وبني قينقاع. وهؤلاء يعني ذكرنا طرفا من أحوالهم في خطب الجمعة، وكما فعل في أهل مكة، فهذه سنته في أهل العهد. وعلى هذا ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة. دول أهل العهد يا جماعة، أهل العهد اللي هو ما هماش تحت إمرة المسلمين ورضوا بدفع الجزية، لا، دول زي كده اليهود في المدينة ما كانوش تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعون الجزية وكذا وكذا، لا، لكن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، كان بينه وبينه عهد صلى الله على نبي محمد ورضي الله عن الصحابة. طيب، أهل الذمة بقى برضه نفس القصة، يعني لو في أهل ذمة ونقض بعضهم مقتضيات هذه الذمة أو شروط هذه الذمة ورضي الباقون، لم ينقضوا صحيح لكن رضوا وما بلغوش ولي الأمر بنقض هؤلاء للعهد، هذه المسألة. قال: وعلى هذا ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم. يعني يبقى هنا أول قول في مسألة أهل الذمة، إن لو نقض بعضهم العهد ورضي الآخرون عوملوا معاملتهم، معاملة الناقدين، وخالفهم أصحاب الشافعي فخصوا نقض العهد بمن نقضه خاصة دون من رضي به وأقر عليه، وفرقوا بينه، يعني فرقوا بين أهل الذمة وبين أهل الصلح، بأن عقد الذمة أقوى وآكد، ولهذا كان موضوعا على التأبيد بخلاف عقد الهدنة والصلح. عقد الذمة موضوع، ده كلام الشافعية، يعني موضوع على التأبيد. يعني إيه؟ يعني عقد مؤبد. يعني مؤبد يعني عقد مع حين وضعناه وحين أبرمنا هذا العقد أبرمناه لا لأمد، يعني طول ما أنتوا تحتنا وطول ما أنتوا الأصل فيه كده، إن هو طول ما أنتوا بتدفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فأنتم أنتم أهل الذمة، بخلاف عقد الصلح. الصلح بيكون الأصل فيه أنه مؤقت، يعني بيننا وبينكم صلح لمدة، ده الأصل فيه. فهم بيقولوا عقد الذمة أقوى وآكد، وعشان كده كان عقدا على التأبيد. والأولون يعني الحنابلة الذين يقولون بأن أهل الذمة زي أهل الصلح، يقولون لا فرق بينهما، وعقد الذمة لم يوضع على التأبيد بل بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه، فهو كعقد الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزامهم أحكام ما وقع عليه العقد. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت عقد الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة، يعني ما قالش العقد بيننا وبينكم عقد الصلح ولا الهدنة مثلا شهر ولا سنة ولا 5 سنين، يعني ما دام لم ينقضوا شرطا من شروط العقد خلاص العقد باق، بل أطلقه ما داموا كافين عنه غير محاربين له، فكانت تلك ذمتهم، غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد. يعني هنا ابن القيم بيناقش إن العقد الذي عقده مع اليهود ده عقد صلح ولا يشبه عقد الذمة. هو بيقول كأنه عقد ذمة لكن لسه الجزية ما كانتش نزل حكمها، ده اللي بيقوله ابن القيم. فلما نزل فرضها ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقد، ولم يغير حكمه، وصار مقتضاها التأبيد. فإذا نقض بعضهم العهد وأقرهم الباقون ورضوا بذلك ولم يعلموا به المسلمين، صاروا في ذلك كنقض أهل الصلح، وأهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى ولا فرق بينهما. وإن افترق من وجه آخر يوضح هذا أن المقر الراضي الساكت إن كان باقيا على عهده وصلحه لم يجز قتاله ولا قتله في الموضعين، وإن كان بذلك خارجا عن عهده وصلحه راجعا إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح لم يفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في ذلك، فكيف يكون عائدا إلى حاله في موضع دون موضع؟ هذا أمر غير معقول. توضيحه أن طبعا هو هنا ابن القيم أسهب لي يا جماعة، لأني المسألة دي وقعت في عهده وهو سيذكر ذلك قريبا، فخلينا ماشيين معاه وهنشوف بعد كده. توضيحه أن تجدد أخذ الجزية، أن تجدد أو أن تجدد أخذ أن تجدد تجدد أخذ الجزية منه لا يوجب له أن يكون موفيا بعهده مع رضاه، ومن وممالأته ومواطأته لمن نقض. وعدم الجزية يوجب له أن يكون ناقضا غادرا غير موف بعهده، هذا بين الامتناع. فالأقوال ثلاثة. طبعا احنا ساعات بنعدي أمور لأن ما هوش درس فقه ولا هو درس ان احنا نقف على كل لفظة، نفهم المعنى الإجمالي وهذا هو المقصود. فالأقوال ثلاثة: النقض في الصورتين يعني في الذمة وفي الصلح، وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفار، وعدم النقض في الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنة، والتفريق بين الصورتين زي قول الشافعية كده، والأولى والأولى يعني والأول بقى أول الأقوال والله أعلم أصوبها، وبالله التوفيق. قال ابن القيم: بهذا القول أفتينا ولي الأمر. أهو يا جماعة، لما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم، يعني أحرقوا دور المسلمين وراموا إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته وكاد لولا دفع الله أن يحترق كله، كأن حادثة قد وقعت في الشام في عهد ابن القيم، والنصارى وكانوا أهل ذمة أحرقوا أموال المسلمين وأحرقوا دورهم وأرادوا إحراق الجامع الأعظم في الشام وكاد أن يحرق لولا دفع الله كما قال، وعلم بذلك من علم من النصارى. طب النصارى لما أحرقوا يعني كل النصارى اللي تحت إمرة المسلمين راحوا أحرقوا يعني؟ لا، المتصور إن شوية راحوا أحرقوا، واضح يا جماعة؟ طب باقي النصارى بقى أهل الذمة إيه حكمهم؟ ده السؤال. يعني الذين ذهبوا فأحرقوا خلاص عقدهم الذي بينه وبين المسلمين نقضوا، طب باقي النصارى بقى، ده الكلام فيهم دلوقتي، فهمتوا المسألة؟ قال: وعلم بذلك من علم من النصارى وواطأوا عليه وأقروه ورضوا به ولم يعلموا ولي الأمر. فاستفتى، واضح بقى، واضح الصورة، يبقى النصارى عرفوا فأقروا ذلك الفعل ولم يخبروا ولي الأمر بما هم به هؤلاء أو هذه الفئة من النصارى التي أرادت أن تحرق الدور والأموال وكذا، ما قالولوش. فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك وأعان عليه بوجه من الوجوه. يبقى من فعل ذلك انتقد عهده اللي راحوا حرقوا، طب من أعان عليه؟ يعني ما حرقش لكن كان بيجيب لهم اللي حرقوا بيه، الوقود اللي هيحرقوا بيه مثلا، لكن هو لا رمى وقود ولا ولع نار ولا عمل حاجة مثلا، أو كان بيحشد لهم الناس اللي تحرق لكن هو ما راحش حرق مثلا، أعان عليه بوجه من الوجوه أو رضي به وأقر عليه. يعني اللي رضي بهذا الذي بان منه نوع رضا وإقرار، زي إيه مثلا؟ لو صورة حديثة إن واحد منهم راح منزل ايه بوست على الفيسبوك انه فرحان باللي بيحصل، انه راضي باللي بيحصل، انه كذا انه كذا. واضح؟ مثلا يعني بتصور يعني صورة. قال وأن حده القتل حتما، يعني كل هؤلاء حدهم القتل، لا تخير للإمام فيه. يعني ما هو زي الأسير، تعرفين الأسير فيه خصال، خدناها قبل كده يعني مناسبة يعني للوضع حتى القائم الآن. نسأل الله الرفعة للإسلام وأهله، ومزيدا من الذل والصغار للكفر وأهله. الأسير الإمام مخير فيه بين أمور، يعني ممكن يعفو عنه مجانا كده من غير ما من غير أي حاجة، وممكن يبدله يعني يبقى فيه تبادل أسرى زي اللي بيحصل اليومين دول، وممكن يطلقه بمال يعني ياخد فداء، ياخد فلوس ويسيب الأسير، أو ممكن يستخدمه في شيء نافع للمسلمين وبعدين يسيبه، زي إنه يعلم المسلمين حاجة معينة هم مش عارفينها، فيقوم يديلهم الإيه طريقة الصنع بتاعت حاجة معينة، طريقة يعني أي طريقة لشيء معين، فيعلمها للمسلمين من غير إيه ما ويسيبه مثلا، أو يقتله أو يسترقه. يعني دي كلها أمور ممكن يعملها، يعني يشوف المصلحة فين ويعملها وولي الأمر. إنما هؤلاء بقى اللي نقضوا العهد من أهل الذمة، أفتى ابن القيم ساعتها ولي الأمر إن دول يقتلوا ولا خيار لك فيهم، مالكش خيار فيهم، ما هما زي الأسير ولا حاجة، لا دول يقتلوا. ماشي؟ قال وأن حده القتل حتما، لا تخير للإمام فيه كالأسير، بل صار القتل له حدا. والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة. يعني جه واحد من أهل الذمة دول قال طب خلاص أنا هدخل في الإسلام، نقول برضه هتقتل حد. ده بخلاف يا جماعة المحارب، لو تفتكروا المحارب اليهود دلوقتي مثلا بيحاربوا فئة من المسلمين وعملوا مجازر في المسلمين، فطبعا وقتلوا يعني الجنود اليهود دول قتلوا، فجي واحد من هؤلاء وعارفين انه قتل، هو نفسه قتل وعارفين انه قتل لكن اسلم اعلن اسلامه، هل يقتل بمن قتلهم؟ لا، ما يقتلش. المحارب لا يقتل بمن قتله، يعني خلاص الاسلام في هذه الحاله يجب ما قبله. فاهمين؟ طيب، انما اهل الذمه كانوا ملتزمين احكام الاسلام، اهل الذمه في العقد الذي بيننا وبينهم يلتزمون احكام الاسلام الظاهره، ففي هذه المسألة يعاملوا كالمسلمين. يعني لو جه واحد من أهل الذمة فعل ما يوجب حدا وبعدين قال لك طب أنا أسلمت خلاص، نقول له الحد لا يسقط، الحد لا يسقط بل يقام عليك. فهمتوا دي؟ والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لأحكام الله، بخلاف الحربي إذا أسلم، فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل بما فعله قبل الإسلام، فهذا له حكم، والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم آخر. وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله، ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وأفتى به في غير موضع. فصل. وكان هديه وسنته إذا صالح قوما وعاهدهم فانضاف إليهم. طيب نقف هنا عشان نقرأ في الترغيب والترهيب. يقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب الترغيب في سؤال الشهادة في سبيل الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. يعني لو لم يخرج محاربا للكفار فقتل بأيديهم مقبلا غير مدبر، فإن مات على يعني وإن لم تصبه، ده معنى لم تصبه، لكن يأخذ ثوابها إن شاء الله. فيعني الطريق لتحصيل ثواب الشهادة طريق سهل، لتحصيل الثواب طريق سهل، ليس بينك وبينه سوى أن تدعو الله عز وجل دعوة صادقة من قلبك، فيستجيب الله عز وجل لك ويبلغك منازل الشهداء. طيب إزاي الواحد يطلبها بصدق؟ إنه يقعد يتفكر في أمور. أول حاجة يتفكر في عظم الآخرة وما في الجنة من أشياء تطلب، وما في النار من أشياء يرهب منها. يبقى أول حاجة تقعد تفكر كتير في عظم الجنة وعظم ما فيها وجمال ما تحويه، وأنها السبيل الوحيد لرؤية الله عز وجل سبحانه وتعالى أن تدخل الجنة، وتفكر في النار وما فيها من عذاب وصنوف من الأهوال، وبعدين تتفكر في حقارة الدنيا. يبقى تفكرت في عظم الجنة، في عظم الآخرة، تتفكر في حقارة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا، وأنك لو عمرت فيها ما عمرت فمآلك الموت ولا بد، يعني 100 سنة في عمر الدنيا ولا حاجة. لو رجعنا 100 سنة لورا ما كانش فيه ولا واحد، مخلوق واحد أو يعني بني آدم واحد من اللي موجودين على ظهر الأرض دلوقتي كان موجود، سبحان الله، إلا يعني نوادر ولا واحد فوق 100 يعني. إنما الأصل كده 100 سنة بس رجعناها لورا مش هنلاقي ولا واحد من اللي موجودين دلوقتي. طيب لو طلعت 100 سنة لقدام من النهاردة مش هتلاقي ولا واحد فينا، لا اللي حاضرين الدرس ولا اللي مش حاضرين، ولا هتلاقي ولا واحد من اللي على الكوكب موجود على الأرض. فقد ايه هي سريعة وقد ايه هي حقيرة لا تساوي شيئا. تتفكر في الأمور دي، وبعدين تتفكر في ذنوبك وعظم تلك الذنوب وخطرها إن مت ولم تغفر تلك الذنوب. بعد ما تفكر في ال3 حاجات دول وتعرف أن طبعا أول حاجتين يخلوك خلاص لما هي كده كده موتة، وكده كده الموتة دي مش يعني هتخليني أسيب حاجة ذات قيمة وذات بال زي الدنيا دي، وكده كده احنا أصلا ميتين ميتين، ما احناش يعني مخلى يعني لو ما متناش بإيد الكفار يبقى احنا مش هنموت خالص، لا هنموت، مش كده؟ لما الكفار قالوا الكلام أو المنافقون يعني قالوا كده، قال ماذا قال الله عز وجل لهم؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني هو المسألة مش مسألة إيه؟ وقال لهم قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. لو كانوا معنا ما ايه ما قتلوا وما ماتوا، قالوا كده، لو كانوا معانا ما كان زمانهم اتقتلوا. قلت طب خلاص ما ادفعوا عن نفسكم الموت، بقى لما يجيب لكم الموت ادفعوا عن نفسكم. لا مش كده، واضح؟ فهي طالما موته موته هتبقى موته شريفه. وبعدين لما تتفكر في ذنوبك، وبعدين تعرف ان الشهيد من خصاله ومن كرامته انه يغفر له مع اول دفقه من دمه، فيجي لك يعني كانه ايه صك بقى كده من الله عز وجل بمغفره تلك الذنوب اللي انت خايف منها دي، خايف تحاسب عليها يوم القيامه. الناس اللي بتقول ايه الشهاده بس ايه نبقى بس مستعدين كده بس، يعني مستعدين يقول لك بس يعني ايه احوالي تتصلح مع ربنا سبحانه وتعالى. فنقول له طبعا ده اذا كان يعني فيه سبيل لهذا الامر، فنقول له الشهاده تكفيك كل ذلك. يعني انت بتقول لما احوالي تنصلح واتوب الاول توبه، نقول له ما هو الشهاده تكفيك. ليه؟ لانك خلاص ذنوبك هتغفر، انت عاوز ايه تاني؟ واضح؟ فحينها اذا سالت الله الشهاده تجد بقى الصدق. ده معنى ازاي نطلبها بصدق. هتلاقي الصدق قد حصله قلبك، وخلاص بقى تدعو الله عز وجل فتنال هذه الرتبة الرفيعة. طيب وقال صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق ناقة يعني وقت قليل، فقد وجبت له الجنة. ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد، يعني سأل الله عز وجل الشهادة ثم مات، ما اتقتلش بقى، لا مات، فإن له أجر شهيد. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. وفي الحديث أو في رواية من سأل الله الشهادة مخلصا أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه. الترغيب في الرمي في سبيل الله وتعلمه، والترهيب من تركه بعد تعلمه رغبة عنه. الرمي اللي هو بالسهم زمان، فالآن كل ما أسلحة الحرب تقريبا تدخل في معنى الرمي، لأن زمان كان الرمي بالسهم وبالنبل يعني. وليه؟ وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن القوة الرمي، في قوله تعالى أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال القوة الرمي، وده أول حديث هيجي معانا. طب ليه؟ لأن السهام بتقتل من بعيد، فنكايتها أعظم، نكايتها أعظم. ليه؟ لأن السيف لو أنت بتحارب بالسيف فأنت مشغول بفرد واحد لغاية ما تخلص منه عشان تتحول إلى غيره. إنما السهم أنت ممكن ترمي 100 سهم مثلا في 2 3 دقائق يصيب منهم مثلا 50 سهم ولا 20 ولا كده، يعني واضح يعني ان هي فهي قوه اعظم. واي حرب كان سلاح الرمي ده سلاح خطير جدا، يمطروا الاعداء بالنبل قبل بدايه الحرب اصلا فيموت منهم عدد كبير. النهارده لو تخيلنا بقى الاسلحه الحديثه اللي موجوده، البنادق والرشاشات والحاجات دي كلها بترمي من بعيد برضه يعني، بل مداها اقوى كمان من مدى الايه، ونكايتها اعظم من الاسهم، من الى غير ذلك بقى يعني. كلما يعني ايه ثقل السلاح زي الدبابات زي الطيارة، كل ده رمي، كل ده يدخل في الرمي. ف بيقول بقى ان هذا فيه ترغيب في تعلمه وترهيب في ان الانسان يتركه بعد ان يتعلمه رغبة عنه، يعني بعد ما يتدرب على الرمي وكذا يقوم يسيبه وينسى الرمي، وبعد ما كان بيصيب مثلا بما يرمي به بعد كده خلاص ما بقى ناسي رغبة عنه، يعني ما خلاص مش عاوز بقى الرمي وبتاع وانشغل بالدنيا. قال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وفي الحديث: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. وفي رواية: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله. المنبل، من هو المنبل؟ هو الذي يناول الرامي النبل، يعني كأني لو واحد بيرمي والتاني بيديله بس بيديله السهم بس. مثال دلوقتي لو مسلمون وبيحاربوا كفارا لتكون كلمات الله العليا، هو ده الجهاد في سبيل الله يا جماعه، الجهاد في سبيل الله ان احنا بنحارب الكفار لتكون كلمات الله هي العليا، علشان الدين مش عشان اي حاجه تانية. فواحد بنشوف بقى الصور دي، ان الاسلحه لما تبقى تقيله شويه فتلاقي مثلا الصاروخ ده ولا القنبله الكبيره شويه اللي بتتحط في الدبابه، ولا تلاقي 2 3 بيشيلوه، دي وظيفتهم على المدفع، ولا وظيفتهم على كل وظيفتهم ان هم بيشيلوا القذيفه اللي هتقذف دي عشان تتحط في الايه؟ في الماسوره مثلا، ولا في المدفع، ولا في الدبابه، ولا في حاجه، وخلاص، ويجي واحد يدوس على زرار او يشد حبل ولا بتاع تقوم طالعه. فاللي بيشد ده ولا بيدوس هو ده اللي بيرمي. طب والاثنين ثلاثه اللي بيناولوه دول ما لهمش حاجه؟ ده كانه المنبل. المنبل بقى يعني ايه؟ اللي بيناول بس، الراجل اللي بيرمي بالنبل ده، هذا يدخل الجنه. طب واللي صنع في المصانع، لو كان اللي صانع مسلم اللي صانع القذيفه دي، واللي صانع المدفع ده، واللي صانع ويريد بصنعته تلك يريد الله عز وجل، يريد وجه الله، يريد اذلال الكفر، يريد عزه الدين، وهو يصنع تلك الايه الاسلحه، ملوش حاجه يعني، اللي قاعد في المصنع ده ملوش حاجه، لا يدخله الله الجنه. يبقى السهم الواحد، شوفوا يا جماعه، السهم الواحد يدخل الله به ثلاثه الجنه، الصانع والرامي والمنبل اللي بيناول. ماشي ماشي. او اللي بيدفع من فلوسه، زي ما اقول لك كده، المنبل ممكن يبقى المراد به، او الروايه الثانيه حتى لو ما هوش المنبل، ان في الروايه الثانيه قال والذي يجهز به في سبيل الله، يعني واحد له بيصنع وله بيناول السهم وله بيرمي، لكن هو اللي دافع فلوس السهم، هو اللي دافع فلوس السهم، مش لازم بقى السهم يعني، هو الذي بذل من ماله وجاهد بماله لتجهيز جيش المسلمين، فهذا أيضا يدخل الجنة بهذا السهم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم ينتضلون، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون يعني كأني هم بيتسابقوا ينتضلون، كأنهم إيه، حاطين غرض مثلا وبيرموا عليه نشان مثلا ولا حاجة، وبيشوفوا مين هيكسب. فالنبي فرح بهذا المنظر وقال ارموا. شو يا جماعة فكرة التشجيع مهمة ازاي في الإدارة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان نبيا وكان قائدا، فازاي يشجع؟ وبعدين ازاي ينسبهم لإسماعيل؟ ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، يقوم يشجع الناس على الإيه؟ على الخير. وبعدين وأنا مع بني فلان، كأني فرقتين بيرموا فيقول لهم انا مع فلان، يعني ايه، هيدخل معاهم او شيء زي كده او بيدعمهم او كده. فالفريق الثاني من الادب بطلوا يرموا، صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن الصحابه، كانوا مؤدبين فبطلوا يرموا. فقال لهم ايه ده، انتوا بطلتوا ليه؟ فقالوا كيف نرمي وانت معهم، صلى الله على النبي محمد، نرمي زي، خلاص انت معاهم، خلاص انتهت القضيه، مش هنرمي بقى خلاص. فقال صلى الله عليه وسلم ارموا وأنا معكم، وأنا معكم كلكم، أو أنا معكم كلكم. وفي رواية ارموا أنا مع بني الأدرع. فأمسك القوم وقالوا من كنت معه فأنى يغلب، صلى الله على النبي محمد. قال ارموا وأنا معكم كلكم. فرموا ولا فر رميت فرموا عامة يومهم فلم يفضل أحدهم الآخر، يعني ما حدش كسب، يعني النتيجة تعادل، أو قال فلم يسبق أحدهم الآخر أو كما قال. وقال عليكم بالرمي فإنه خير لهوكم أو من خير لهوكم. يبقى الناس اللي بتقول بعد التدين احنا زهقانين ومش عارفين نعمل ايه، روحوا اتعلموا حاجة مفيدة زي كده، بحيث لو احتيج لمثل ذلك ويسر الامر لمثل ذلك. واحنا اديكم شايفين المواضيع بتبقى وتيرتها سريعة ازاي، يعني ممكن في لحظة تلاقي ايه، يسر امر مثل ذلك، فخلاص يبقى الانسان متعلم حاجة مفيدة تنفعه. قال أو فإنه من خير لعبكم. وقال من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة. وعن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري يرميان، فمل أحدهما فجلس، يعني اثنين بيرموا بالأسهم، فواحد بقى زهق فقعد، فقال له الآخر: كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، الغرض اللي هو الحاجة اللي بتتحط يا جماعة عشان تتنشل عليها، يعني تتنشل عليها ماشي، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة. هذه حاجات اهو تعملوها اللي عاوز يبقى بيستمتع بوقته، وفي نفس الوقت بيثاب على ذلك. عندكم حاجات اهو ماشي، الانسان يتعلم النشان. طبعا هل الفرس يقوم مقامه الحاجات الحديثة؟ يعني محتاجة فتوى الحقيقة، لأن الخيل كأن فيها معاني أو أنواع من البركات مختص بها الحقيقة. يعني لما تقروا الأحاديث والآثار اللي جت في الخيل بالذات، تحسوا إن المعنى فيها حاجة خاصة بيها، يعني مش مسألة إن مفيش خيل دلوقتي فيبقى نعامل مثلا العربيات الجيب والدبابات معاملة الخيل. يعني محتاجة فتوى الحقيقة، يعني محتاجة فتوى ماشي، ما اعرفش فيها كلام لحد من العلماء المحدثين. وطبعا انتوا يعني مش عارف اللي عارف منكم مش عارف ان حروب اخر الزمان هيرجع فيها الخيل تاني. حروب اخر الزمان يا جماعة، لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، ذكر انه في بعض الروايات يعني انه ايه يعلم صفة مش عارف الخيل، يعني ورد فيها انها ترجع تاني بالخيل وبالسيوف وكده. ايه اللي هيحصل وازاي هنرجع كده الله اعلم، يعني بعض الناس اسهبت في هذا وتحليلات وكذا، لكن في الاخر هترجع تاني الخيول، هترجع تاني الحروب بالخيل، هترجع تاني ماشي. اتعلم سباحة، لو انتش متعلم سباحة قوي بدنك، ما ينفعش تبقى بتطلع سلمتين تنهج، ما ينفعش. الحاجات دي مهمة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. هو إمتى الناس هتنسى الحاجات دي يا جماعة؟ لما الدنيا ترحرح، مش كده؟ لما الدنيا ترحرح، ما احنا قلنا بقى هل الرمي هو ضرب النار الآن يدخل في الرمي؟ يعني لو كان عارف رماية ومحترف فيها ثم ترك التدريب على الرماية مع إخوانه حتى نسي هذا الأمر وأصبح غير بارع فيها بسبب إهماله له. مش فاهم فين السؤال، ولا أنت بتجاوب يعني على ما معنى ترك الرمي؟ يعني ترك الرمي رغبة عنه، يعني هو يعني ممكن واحد يترك الرمي لكن ما هوش رغبة عنه، الأحوال مش مواتية، ممكن يؤذى بشكل معين لو حصل ده، يعني ممكن يبقى تركه لكن ما هوش رغبة عنه، يعني مش خلاص مش عاوز رمي بقى، الدنيا هديت وبتاع، فأنا إيه عاوز بقى أنشغل بالدنيا وملذات الدنيا وبتاع، فتركت الأمور التي تعين على الجهاد، ده معنى الرغبة عنه. إنما هنا الحديث يا جماعة جميل بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، وكل أحاديثه جميلة طبعا. يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله. هي دي الحال اللي الناس بتبتدي تنسى فيها الجهاد، وتنسى فيها ما يعينها على الجهاد. أما الدنيا تتفتح، ولما الأحوال تستقر، وإلا لو كان الحرب على الأبواب ودايما خايفين، تلاقي الإيه الدنيا مش كده صح؟ يعني تلاقي حتى حروبنا احنا، يعني مثلا في مصر حرب 73 والحقبة دي، كان ابتدوا بقى يعلموا الناس في المدارس، الشباب الصغير، الأولاد في المدارس السلاح. ليه؟ محتاجين ده، محتاجين ده. طب الدنيا بقى معاهدات والدنيا سلام والدنيا مش عارف ايه، ننسى بقى الايه الرمي، وننسى ننشغل بقى بالايه وحاجات تانية، سواء حتى يعني حتى اللي هو الاصل فيهم ان هم ينتبهوا للأسلحة وينتبهوا للحرب وينتبهوا لكذا، ممكن يتلاقوا منشغلوا في حاجات تانية. يعني في الوقت ده بقى نصيحة النبي: فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، عشان ما الإنسان ما ينساش الرمي وكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: من بلغ بسهم فهو له درجات في الجنة. قال الراوي: فبلغت يومئذ 16 سهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، يعني كأنه أعتق رقبة. من رمى بسهم في سبيل الله. وقال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ به العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة. الله أكبر، يعني الطلقة صابت، الطلقة طاشت، الله أكبر، كان له كعتق رقبة. ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو. شوفوا الفضل الكبير، يعني اللي يعتق رقبة واحدة مؤمنة تبقى فداء له من النار عضوا بعضو، واللي يرمي سهم في سبيل الله كعتق رقبة، سهم واحد. وقال: من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أصاب أو أخطأ فعدل رقبة. وقال صلى الله عليه وسلم: من بلغ العدو بسهم رفع الله له درجة. فقال له عبد الرحمن بن النحام: وما الدرجة يا رسول الله؟ قال: أما إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين 100 عام. وقال: من رمى بسهم في سبيل الله كان كمن أعتق رقبة. وقال أبو نجيح السلمي: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائفة، فسمعته يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. قال: فبلغت يومئذ 16 سهما. وقال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب كان له بمثل رقبة. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فقاتلوا. قال: فرمى رجل بسهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أوجب هذا، يعني أوجب الجنة. وقال: من رمى رمية في سبيل الله قصر أو بلغ كان له مثل أجر 4 أناس من بني إسماعيل أعتقهم. قصر ولا قصر مش عارف الضبط يعني. وقال: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. وعن محمد بن الحنفية قال: رأيت أبا عمرو الأنصاري وكان بدريا عقبيا أحديا، يعني حضر بدر والعقبة وأحد، وهو صائم يتلوى من العطش، وهو يقول لغلامه: ويحكم ترسني، يعني حوط عليا كده، ترسني يعني ايه استرني يعني من العدو. فترسه الغلام حتى نزع بسهم نزعا ضعيفا حتى رمى ب3 أسهم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله قصر أو بلغ كان له نورا يوم القيامة. فقتل قبل غروب الشمس رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا، عياذا بالله. شوف يا جماعة الترهيب: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. وكأني المفروض المسلم يبقى دائما وأبدا يكون مستعدا لجهاد العدو ولملاقات الكفرة وقال من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني، وقال من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها، وقال من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.